فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره. وهذا يقع كثيرا، يتغاضب الصهر مع عمه أبو زوجته، فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه، وإلا إيش يقتله خلاص من الشر هذا المهدد به، بإلا أنت الطالق. هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره، وهذا بإجماع العلماء حتى عند الحنفية الذين يوقعون طلاق الغضبان، عفوا إلا الحنفية، فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره. فبيقولوا نحن نأخذ بإيش؟ بلفظه. أما الشارع الحكيم فهو بعباده رؤوف الرحيم، قال لا طلاق في إغلاق. الإغلاق كنا على تفسيرين، أول الإكراه، فمن أكره فلا طلاق عليه. التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان. الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة، فكما أن المكره ظاهر بأنه لم يقصد الطلاق وإنما ألجأ إليه إلجاء، يلتقي معه أن هذا الغضبان لم يقصد الطلاق بوعيه وتفكيره، بدليل أنه سرعان ما إذا فاء إلى نفسه ورجع إليه هدوءه وفكره يندم على ما قال ويندم على ما فعل. وهذا المعنى الثاني للإغلاق يلتقي مع مثل قوله تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق في اعتقادي أن العزم على الطلاق لا يمكن أن يفهم أنه يتحقق من الغضبان، لا يقال فلان عزم على كذا إلا بعدما فكر في الأمر وقدر ودبر، وحينئذ إيش عزم. أما الغضبان فلا يوصف بأنه عزم على كذا، لأن العزم يتقدمه أمور. ولذلك العلماء قسموا ما يجول في خاطر الإنسان وفي باله من الخواطر إلى ثلاث درجات، آخرها وأهمها العزم، أولاها الخاطرة، يخطر في بال الإنسان أنه مثلا يروح يعمل مشوار خير أو شر من فيه، هذه خاطرة. الخاطرة مثل السانحة تسنح ثم تزول، لكن الخاطرة قد تتمكن من بال المخطور في باله هذا الخاطر حتى يصبح أقوى من خاطرة، وهو الهم. ثم إذا قوي هذا الهم ولم يبقى إلا الفعل فهو يندفع بالعزم. فإذا ما بعد العزم إلا إيش؟ تنفيذ ما عزم عليه الإنسان. والمقصود من هذا الكلام في غير ما كنا في صدده من الكلام على طلاق الغضبان، إمتى بيجي العزم على الشيء؟ لما بيتقدموا الهم. إمتى بيجي الهم؟ لما بيخطر في باله الخاطرة. إذن هذا التصنيف بالنسبة لمن يريد أن يطلق لابد أن يكون قد تقدم بين يدي الطلاق. لذلك قال تعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الغضبان لا يمكن أن نتصور بأنه مر في هذه الأدوار. فوضح أظن أن طلاق الغضبان لا ينقض لنفي الرسول عليه السلام طلاقه بقوله: لا طلاق في إغلاق، وقد إيه فسرنا الإغلاق بمعنيين: لا تنافي ولا تعارض بينهما. الأول أن يكره على الطلاق فطلاقه غير واقع. الثاني أن يطلق وهو غضبان. والحقيقة أن كل من الطلاقين يلتقي بأنه مدفوع، بس طلاق المكره مدفوع بصورة مجسمة واضحة جدا، أما طلاق الغضبان فمدفوع بطريقة غير مباشرة. يعني أثير الرجل من زوجته، من عمه، من أقاربه، من إلى آخره، فراح الناس في داخل الطلاق. الطلاق في الواقع من فضائل الإسلام ومكارمه في تشريعاته، لأنه جاء علاجا لمشكلة تقوم بين زوجين لا تفاهم بينهما، وهذا ممكن أن يقع. فهذه المشكلة شرع الله عز وجل وسيلة للخلاص منها، ولكن بتشريع حساس ودقيق جدا جدا. أولا شرع الطلاق، ولكن ليس دفعة واحدة بحيث أن الزوجة تصبح حراما عليه لمجرد أن يطلقها عازما على طلاقها وجامعا عقله وفكره لطلاقها. لا، فقال: الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريع بإحسان إلى آخر الآية. فإن طلقها من بعد فلا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أيوة. فإذا جعل هنا فسحة ليتمكن كل من الزوجين أن يراجع نفسه. فالزوج لما بيطلق زوجته الطلقة الأولى يصبح كل منهما بيفكر في العاقبة: يا ترى هو بيفكر بلاقي أنا زوجي أصلع من هذه، وإلا ما بلاقي فلازم أتحملها لعجرها وبجرها وإلى آخره. كذلك هي قد تفكر نفس التفكير: وين بدي روح أنا إذا كان هذا الرجل عزم على أنه يطلقني الطلقة الثالثة، حيث لا أحل له إلا بعد أن أنكح زوجا غيره. فجعل هذه المراحل كلها لكي تقع الفرقة إذا ما وقعت، كل واحد مستريح لهذه النتيجة وواعي لها وغير مفاجئ بها. طلاق الغضبان لا يتناسب مع هذا التشريع الحكيم، ولذلك قال عليه السلام: لا طلاق في إغلاق مكرها كان أو غضبانا. لا، هذا ليس حلف، ذاك الحلف بالطلاق يعتبر يمينا، فعليه كفارة يمين. أما هذا الطلاق الغضبان فما يقع أو لا يقع، فإذا لم يقع كما نرى فلا شيء عليه. إذا سمحت بالسؤال الأخير، لو أن إنسانا زاد ركعة في إحدى الصلوات فعلم في أثناء الركعة الزائدة أو بعد انقضاء الصلاة، هل عليه سجود سهو أم هل تبطل صلاته أم لا شيء عليه؟ لا عليه أن يسجد سهو، وذلك جبر لما وقع له من الزيادة، وهذا يستشهد له بحديثين، أحدهما معروف في الصحيحين وهو المعروف عند أهل العلم بحديث اليدين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وفي القوم أبو بكر وكبار الصحابة ما أحد تكلم إلا ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن، قال بلى قد كان يا رسول الله، فنظر في وجوه أصحابه وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام إلى مقامه، ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن في مسجده عليه السلام محراب، وصلى ركعتين منسيتين ثم سجد سجدتين سهو. الحادثة الأخرى وهي أهم أنه صلى المغرب ركعتين وسلم، وكما فعل بعض الناس في الصلاة الأولى أيضا هنا خرج سرعا عن الناس، فقيل له صليت ركعتين، فأمر بالإقامة فأقيمت الصلاة، أي لآلام الذين ذهبوا مشرعين أنه في صلاة، فرجعوا وأتى بالركعة وسجد سجد سهو. إذن هذا معناه ساعة يتذكر المصلي خطأه فإما أن يتداركه إذا كان نقصا مثلا، وإما أن ليس هناك تدارك شيء لأنه زيادة فيسجد سجدتي سهو، فيكون هاتان السجدتان جبرا لما وقع منه من زيادة أو نقص، ولو كان هناك هذا الفاصل، لأن هذا الفاصل لم يكن عبثا ولم يكن لهوا. نعم. بس ملاحظة أخيرة، في قيام الخامسة هل عليه أن يجلس مباشرة؟ واجب عليه أن يصحح خطأه، لا بد من الجلوس. نعم. من السؤال يعني يتعلق بالصلاة، في أحد المرات كنت أصلي في القاهرة فصلى فينا إمام وأخطأ في القراءة فسجد سجود السهو، ظنا منه أن هذا يجبر خطأ التلاوة، فحصل خلاف بعد الصلاة، قال أحد الأخوة اللي كانوا حاضرين يعني أظن من تونس، قال نحن في مذهبنا الشافعية أن هذه الصلاة باطلة لأنه أحدث سجود ما هو صحيح يعني، وقال ينبغي إعادة الصلاة. البعض طبعا خرج من المسجد والبعض أصاب الشك، صلاه هل عليه شيء في مثل هذه الحالة؟ وهل يجب يعني مثل متابعة الإمام في هذا الخطأ أم لا؟ متابعة الإمام يا أخي قاعدة من قواعد الشريعة لا بد من تطبيقها، سواء كان مصيبا أو مخطئا، سواء كان قاصدا أو ساهيا، لقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا نص صريح في أن الإمام إذا ترك ركن من أركان الصلاة معذورا وهو القيام بسبب عجزه ومرضه، فينبغي على غير المعذورين أي على الأصحاء السليمين أن يتابعوه وأن يشاركوه في القعود، فيصلون قاعدين بقعوده. ثم عندنا بعض النصوص الأخرى تؤكد لنا أن متابعة هذه المأمورين في الطرف الأول من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أننا نتبعه ولو كان مخطئا، كمثل ما لو نسي التشهد الأول كما ذكرنا في أول جلسة فقام ناسيا فذكر، فإن تذكر وعاد بالتفصيل السابق بيانه تبعناه وعدنا معه إلى التشهد، وإن لم يعد أنه كان استتم قائما اتبعناه على خطائه، ثم إذا سجد سجدتين سهو سجدنا معه أيضا. بل قد وقع في عهد عليه السلام ما هو أهم من هذه الصورة، وهي أنه صلى صلاة الظهر 5 ركعات ولما سلم بهم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت 5، فسجد سجدتين السهو ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيادة، فهم يعلمون إلى آخر اللحظة وفيما بعدها أيضا أن صلاة الظهر 4، ولذلك قالوا له يا رسول الله، لأن هذا احتمال وارد، أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا له إذا صليت 5 أنت كنت ساهيا، فصلى ركعتين سجد السجدتين وبين لهم سبب السهو بقول عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. في هذا الحديث رد للحديث المشهور والذي جاء في موطأ الإمام مالك بدون إسناد إنما أنسى لأشرع، هذا الحديث لا أصل له رواية وهو باطل دراية، لأن هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم يبين وجه زيادة الركعة الخامسة بباعث بشريته، فيقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. الشاهد هنا أن أصحابه صلى الله عليه وسلم تابعوه في زيادة، هذه الزيادة لو وقعت عمدا أبطلت الصلاة، لكن لما وقعت منه عليه السلام سهوا جبر هذه الزيادة سجدتا السهو. ففي هذه الحالة لما اتبع أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا منه حكما أن هذه الحادثة إذا وقعت، وهي تقع كثيرا وسئلنا عنها مرارا وتكرارا، ماذا يفعل هؤلاء المقتدون إذا قام الإمام للركعة الخامسة؟ نقول لا بد من اتباعه. وهنا شبهة يذكرها بعض الشراح، يقولون إنما اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي في هذه الزيادة لأن الزمن زمن تشريع. هذه شبهة ترد تخطر في البال، لكننا نقول لو كانت هذه الشبهة عذرا أي للصحابة أن يتبعوه وليس لمن بعدهم أن يتبعوا إمامهم فيما إذا وقع في مثل هذا السهو، لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل هذه المتابعة الأصل فيها أنه لا يجوز، لأن فيها زيادة ركن منكم، لكن أنتم لا بأس عليكم في اتباعكم إياه لظنكم أنه يمكن أنه جاء شرع جديد. كان لو كان هذه الشبهة لها وجه من النظر فكان عليه الصلاة والسلام لا جاء بشرع يتناسب مع الزمن الذي سيأتي من بعده عليه السلام، وقد يقع مثل ما وقع له مع بعض الأئمة. ولعله يحسن هنا أن نذكر، والوقت الآن قد ينطق بلسان الحال بالانصراف، نذكر بمثل قولي عليه السلام لما تحدث عن أيام الدجال وأن يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامكم أيامه كأيامكم هذه. جاء ذاك السؤال: تكفينا 5 صلوات في تلك الأيام؟ قال: لا، أقدر لها قدرها. إذن أعطانا حكما عن أمر يختلف عن الأيام التي تكون في زمنه عليه السلام وفيما بعده من الأزمان. ومن هنا يذكرنا هذا التشريع الدقيق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فلو كان هناك شرع جديد يختلف عن الأئمة الذين يأتون من بعد عليه السلام والمقتدين به لبين لهم أن هذه خصوصية. ولذلك ما ينبغي أن نلتفت إلى مثل هذه الشبهة، أي إنما اتبع أصحابه النبي لأنه زمن تشريع، لأننا نقول لو كان الأمر كذلك لكان الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين الأمر للناس وأن لا يفهمه: وما كان ربك نسيا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر تم تسجيل هذا المجلس في 23 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق اليوم 9 من الشهر الأول 1991 ميلادي. شيخنا، في قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما معنى تخطه بيمينك؟ يعني هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إيش من المشكلة عليك؟ هذا الخط باليمين كيف؟ لا التفت علي، نظرت في التفسير سبحان الله ما والله أنا ما فهمت سؤالك أو بالآخرة الدافع على السؤال. لا سبحان الله فهمت العكس، هو طيب. الآية واضحة، خليها مستورة إذا. طيب شيخنا، سألتك عن حديث مسلم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان. أي نعم. فالسؤال: ما هي عقبة الشيطان؟ هكذا النص. عقبة الشيطان. هو كان ينهى عن عقبة الشيطان هكذا في صفة الصلاة، هكذا بالنص هذا. هكذا وين؟ في صفة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. إيه. كان ينهى عن عقبة الشيطان هكذا بهذا النص. ف ما معنى عقبة الشيطان وكيف هي؟ فسرتها وما فهمتها. ما هو أنا شرحت لك إياه. إيه ما فهمتها، كنت خارج. طيب. يعني تريد استباح. الله يكرمك. هو الإقعاء الثابت في السنة بين السجدتين، تعرفه؟ نعم. هذا الإقعاء وهو الانتصاب على العقبين إذا أتى به المصلي في غير هذا الموضع الذي هو بين السجدتين فهو عاقب الشيطان أو عاقب الشيطان. واضح؟ يعني في التشهد. نعم. التشهد كما نعلم جميعا إما استراش وإما تورق. ولا أعني الناحية المذهبية، يعني بعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، وإنما أعني السنة الثابتة، يعني في التشهد الوحيد فهو الافتراش، والتشهد الثاني الذي يليه السلام فهو التورق. فإذا ما أقع في تشهد من هذه التشهدات فهو الذي يعني الحديث ويحذر منه. واضح ولا بعد في شيء؟ والله هي الله كرمك الله، هيئة الإقعاء أنا ما أدري، ما فهمت بعد. هي بقى مسألة فعلي يا رحمك الله. الانتصاب على الكعبين هكذا هو الإقعاء، يعني الافتراش أرجو أن يكون معروف عند الجميع. هذا الافتراش يعني نصب اليمنى وافتراش اليسرى، الإقعاء هو نصب القدمين نفسه. أي نصب اليسرى واليمنى. لا يعني هكذا يعني هكذا هذا الإقعاء. أي نعم هذا هو، هذا سنة بين السجدتين. أحيانا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يفترش بين السجدتين وتارة يقي هذا الإقعاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عن هذا الإقعاء بين السجدتين، وقال السائل إنا نراه جفاء بالرجل، قال سنة نبيك. كيف؟ عبد الله بن عباس. وثبت الإقعاء على أنه من السنة، وأعود وأكرر حتى ما يلتبس الأمر، بين السجدتين ثبت عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، ثلاثتهم رووا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست سنة فريدة في هذا الموضع، لأنه قد جاء أيضا في أحاديث أخرى، منها حديث عائشة الذي فيه النهي عن عقب الشيطان أو عقب الشيطان الافتراش بين السجدتين. واضح؟ هذا سؤالك الثالث ولا الثاني؟ الموضوع نفسه هذا، بعض الفقهاء أستاذي يذكر أن الإقعاء المنهي عنه هو نصب القدمين مع إلصاق الإست في الأرض، يعني تشبه بالكلب. أي نعم، فهذا يعني يدخل في هذا الباب من باب أولى. من باب أولى. أي نعم نعم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، فهل على العائن إثم أو مؤاخذة إن أصاب آخر بعين؟ إذا تقصد كما يروى لي فلا شك إنه مؤاخذ، أما إذا وقع منه عفوا فلا مؤاخذة، ولكن ينبغي أن يحتاط استطاعته حتى لا يصيب أحدا بعينه. ولا شك أن من أحسن الوسائل في هذه الحيصة والحذر هو التبريك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العين الحقيقة أمره عجيب جدا، مع أن بعضهم ينكر أثرها. لي شقيق كان يحدث عن صديق له في بلدنا الأساسية ألبانيا بصورة خاصة شكولرا في البلدة التي ولدنا وعشنا فيها ما شاء الله، صديق شقيقي هذا كان العين عينه كأنها سلاح أو بندقية في يده، يعني شيء لا يكاد يصدق. كان يقول لأخي هذا في أيام العنب ونضجه: بلادنا هناك كانت البيوت على نمط عربي قديم، وكل بيت لابد ما يكون في ساحة وباحة واسعة جدا داخل هذه الدار، وكان ذلك يغني العائلة كلها عن تطلب الخروج كما هو شأن هذه البيوت التي تشبه كما يقول البعض علب السردين. وكان لا يخلو دار في هذه الساحة إلا فيها أشجار، بعضها من التين وبعضها من العنب، ولا أقول الكرم وإن كان هذا مستعملا، أعني هذا اللفظ لما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. الشاهد: هذه العرائش حينما تثمر وينضج عنبها، كان صاحب أخي يقول له: خلينا نخرج نصطاد. كيف تكون الدوادي قد تسلط أغصانها على الجزر التي تطل هذه الأغصان على الشارع، لكن جدار عالي جدا لأن البيوت هكذا كانت يومئذ، فما يكاد يوجه عينه إلى العنقود الذي يختاره إلا ويقطع كما لو قطع بالسكين، شيء رهيب جدا. فلذلك يجب على من عرف من نفسه هذا الداء أن يحتاط وأن يستعين الله عز وجل أن لا يؤذي أحدا، ثم يجب عليه فيما إذا شعر بأنه قد أصاب أحدا بأن يسلم نفسه لما جاء في الطب النبوي الصحيح في موطأ مالك وغيره من أن يتوضأ يؤخذ ماء هذا الرجل ويمسح به المصاب، فيكون في ذلك الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. إذا خلصوا أسئلتك عشان نمسح الدور بقى لغيرك، خاصة أن هون جارك بينتظر يعني بكل لهفة. شكرا. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظي الصرف والعدل، فما المعنى الراجح فيهما؟ الفرض والنافلة. غيره هذا نشوف شو عندك. هل هناك في ورد حديث بأن في شيء في بول الإبل شفاء؟ هل بهذا المعنى حديث؟ إذا كنت تقصد يعني في أبوال الإبل، إذا كنت تقصد هيك في أبوال الإبل شفاء من لفظ الرسول الآن ما أستطيع، أما أن الرسول وصف ذلك شفاء فهذا صحيح وفي البخاري ومسلم. كيف كان ذلك؟ القصة معروفة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من قبيلة عرنيين معروفين نزلوا المدينة اجتووها أي وجدوا يعني هواءها غير مناسب لهم، فأمرهم الرسول عليه السلام بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من أبوال الإبل لبيت مال المسلمين هذه الإبل، وأن يتزاووا بأبوالها، وكان كذلك. فشوفوا وعوفوا ثم بغوا وطغوا وقتلوا الراعي الذي كان يخدمهم ويقدم إليهم الحليب والشفاء هذا الذي حصل بسبب البول، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وفروا. ثم جاء النذير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل وراءهم حتى ألقي القبض عليهم، ثم قتلوا ومثلوا بهم، قطعوا أعينهم وسملوا، قطعوا آذانهم وسملوا أعينهم وألقوهم في الحرة، الحرة تعرفوا تبع حرارة من تحت ومن فوق، حتى ماتوا شر ميتة. وطبعا يقول العلماء أن هذه عقوبة خاصة بهذا النوع من الناس الذين قابلوا الإحسان بالإساءة. الشاهد أن هؤلاء لما نزلوا المدينة مرضوا، فوصف لهم الرسول عليه السلام أن يتداووا بأبوال الإبل. وفي اعتقادي أن هذا لا يزال معروفا حتى اليوم في البادية العربية، والله أنا ما أذكر الآن جيدا، إما حكي لي أو رأيت بعيني، ولعل بعض الحاضرين يعرفون ذلك، أن بعضهم لما بيحلبوا الناقة في طاس مثلا بيجوا لذيل الناقة بحركوا الحليب فيه كما لو كان في سكر، بدون حركه مشان يختلط شيء من آثار البول بهذا الحليب ويشربوه، فكأنه هذا ثابت لديهم بالتجربة. ولا شك أنه حديث الرسول عليه السلام هو أكبر دليل على هذا الأمر. فإذا الرسول وصف هذا، لكن كلفظ في أبوال الإبل شفاء ما أذكر الآن إن كان ثابتا أو لا، لكن معناه كما رأيت كالشمس في لفظ النار صحة. وإياك. أنا أذكر حادثتين نشرتا في الكويت، يقول نحن أصاب إما ابنه أو أخوه سرطان فقصره على حليب الإبل وأبوار الإبل مدة أسبوع. الله أكبر. وشوفي ويقول أنا فلان ابن فلان. أي موضة جديد يا أبو أحمد. سنة حسنة. وكان يطلب من الأطباء أن يحققوا في هذه المسألة، ولسه طبعا ما حققوا، حتى يأتي واحد غربي ثم يحقق وبعدين نكتشف أنه في حديث بهذا المعنى. الحالة الأولى والثاني هما حادثتين مشهورات في الكويت، نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. والناس تناقلوها في الكويت، تناقلوها. تصور انه عبد الرحيم خدرج كان وصل الامارات لبعض الناس يعني ايه الامارات نفس الشيء. لانه الجزيره معروف عند اهل الجزيره. هذا الذي يعرفوه. هذا معروف عند اهل الجزيره. جزاك الله خيرا. شو اليوم انت شايفك شحيح وبخيل بس متعجزنا من الهاتف سؤال بعد سؤال بعد سؤال خمسة سبعة عشرة هلا إذا هبت رياح وكيف اغتنمها؟ هو هذا سؤال شيخ نصمح سؤال في طاعة الوالد أردت أن أشتري أرض أنا سكان الكويت سابقا والآن استقريت في عمان فأحببت شراء أرض فعلم الوالد من بعض أصحابه بنيتي للشراء كلمني على الهاتف فأخبرته أنه لي نية في شراء أرض في الأردن فقال لي أن الزمن الحالي مقبل على حرب والأوضاع غير جيدة فأبقي فلوسك على أساس تصرف منها فأخبرته أن الخير كثير وإن شاء الله يبقى لدي ما نصرف منه فقال أنت ولد لا تسمع الكلام وأغلق الهاتف في وجهي فهل أطيع في ذلك ولا أشتري أم أشتري مع العلم يعني لو اشتريت يبقى لي من مدخراتي الحمد لله ما يكفي لي ولعيالي ولا أكون يعني في وضع محرج ماديا كما أنظر إنه هذا الوضع يعني هو أأمن لي من إبقاء النقود مثلا أو المحافظة عليها من هذا القبيل فما مدى طاعتي له في هذا الجانب؟ والله هذه تحتاج إلى دراسة خاصة حول الوالد لأنه هنا يتعارض أمران اثنان مصلحة ومسألة مصلحتك أنت كما شرحت شراء الأرض والمحافظة على المال ومفسدة مخالفة الوالد وتعلمنا من سلفنا الصالح ألا نتسرع في مثل هذه المسألة بالجواب سلبا أو إيجابا وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال له عندي زوجة ووالدتي تأمرني بطلاقها فماذا تقول؟ أذكر أن في كل من الأمرين كما ذكرت لك تماما ما قال للسائل طلق أو لا طلق إنما قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة أي نعم فطلق أو دع ما أعطى جواب حاشم في الموضوع لأنه فيها دقة وفيها أساسية لكني على ضوء ما تعلمنا من أصول الفقه وتطبيق بعض الفروع عليها لابد من النظر في ترجمة ذاك الوالد أو هذا وكثيرا ما يأتي سؤال مثل ما جاء في حديث أبي الدرداء فأقول له إن كان والدك يعني مثل عمر بن الخطاب فطلق أعني بذلك أن عمر بن الخطاب لما أمر ابنه عبد الله ابن عمر بأن يطلق زوجته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام أطع أباك لا شك أن عمر الخطاب المعروف يعني بأنه من المحدثين كما جاء في الحديث الصحيح ووافق القرآن في كثير من المسائل كما هو معروف أيضا. فمثله حينما يأمر ولده بأن يطلق زوجته لا يفعل ذلك تجاوبا مع عاطفته أو حقده على كنته ونحو ذلك، وإنما ينظر إلى صالح ابنه ويأمره بتطليق زوجته. وفي ظني أن أكثر الآباء اليوم لا يمكن أن يذكروا ويقرنوا بعمر الخطاب رضي الله عنه، بل ولا بمن هو دونه بمراحل. لكن لدقة الموضوع يجب أن نتساءل أولا، هل هذا الوالد ملتزم أم لا للشرع؟ ثانيا، إذا كان ملتزما هل هو معروف بأنه رأي ذو رأي صائب لما بيعالج الأمور أم لا؟ ثم هل هو بالنسبة للسؤال هذا الخاص، هل هو بحاجة إلى مساعدة ابنه بالمال أم لا؟ ربما يكون هناك أشياء أخرى، لو أني مثلا كنت في المسألة ربما يتاح لي أن أتساءل عن قضايا أخرى. فإذا كان الجواب في مثل هذه الأسئلة ليس كذا ولا كذا ولا كذا، حينئذ أقول أرجو أن لا يؤاخذ الولد بمخالفة الوالد حينما يريد المحافظة على مصلحته التي هو في تقديره لها أعرف بذلك من أبيه فضلا عن غيره. فهذا ما أستطيع أن أجيبك. أضيح المسألة أكثر، يعني الوالد يعني غير محتاج لي، فضل الله عنده ما يكفي وزيادة. النقطة الثانية، لقد أودعت عنده مبلغ لا بأس به، ربما تبادر إلى ذهني أنني سأسحب هذا المبلغ، بالرغم أن لو سحبت يعني لن يضر شيء، لأنه له من ممتلكاته الخاصة ووسيلاته الخاصة ما يكفي وزيادة. بالنسبة لدينه وكأي رجل مسلم عادي يقيم الصلاة، لكن يعني يحضر مجالس العلم قليل جدا، قليل، لكن يداوم على الصلوات. طيب، غير يعني متمسك بسنن هي والموضوع الثالث. الكلام اللي ذكرته أنت هنا ذكرته له، أنه الله مفضل في كذا وكذا، قلت له الخير كثير، فقال إيه؟ أنت الولد لا تسمع الكلام وأغلق لم يدعني مجال أو مشكلة. هو من نوع العسكر يعني يريد نفذ ثم ناقش. والله على كل حال أرى يعني أنك تكون كما يقولون اليوم دبلوماسي معه، يعني ترفق به وتأخذ رضا موافقته على ما أنت قادم عليه، ما تجعله يعني تحت أمر واقع. واقع قررت أن أشتري ولا أقول أن أشتريت، لكن ما لا يمكن أنا ما أسمع جيدا. قررت أنك قررت أشتري ولا أخبره أن اشتريت، وأبقى الأمر سرا ولا يعني. إيش يخفي عنه الشراء؟ أيوة. لماذا قررت الشيء الثاني؟ لأنه كما قلت لك يعني هذا أعتقد ما بيتلائم مع الدبلوماسي اللي ذكرناه آنفا. لن يقتنع، كما قلت لك الوالد رجل عسكري في تنفيذ أوامره، يعني يحب يعني من مبادئه أنا حتى لو خطأ مخطئ نفذوا كلامي، وبعد ذلك إذا اقتنعت أخبركم أنه أنا يعني طبعا لا يقول أنا مخطئ، لكن إذا اقتنع فيما بعد تغير الموضوع. لكن يجب أن تنفذ، ويعني ويقول لي مثلا أخوك الأصغر مني يسمع كلامي صح ولا غلط، ولو أنه عارف أنه غلط، لدرجة أن أخي الصغير نفذ أمر من أوامره وغير مقتنع فيه وغلط. أديش عمره الوالد؟ حوالي 60 سنة. 60 تقريبا. بس هذا الكلام اللي صدر فيه أخيرا ما كان جواب كلمتي الأخيرة، وهي أنه أنت الآن بقرارك أنك تخبره ما يلتئم مع السياسة الشرعية، خلينا نسميها بقى. لا لم أقرر باللحظة هذه، لكن أقول قررت يعني أن لا يخبره. قررت أن أشتري ولا أخبره أن اشتريت. ولا تخبره. يخفي علي عملية الشراء. أيوة. حتى لا يثور. يعني تجعله تحت أمر واقع. لا لا، هو لن يعلم بأنني اشتريت. يعني مش ممكن يا أخي. هذا لن يعلم بهاليوم، بهالأسبوع، بهالشهر، بهالسنة. صحيح. لكن بعدين لابد. قد يعلم. لا مش قد. نعم. سيعلم. المقصود أنا أرى أنك تقدم الحقيقة الناحية هي باعتقادي قل من الأبناء من يراعيها حق رعايتها، وهي أن تكلمه بلغة الخليل وليس بلغة الخلائل. قل له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لابد ما يلين معك، فلعلك فاعل إن شاء الله. حاول إن شاء الله. طلب الوالد مع طلب الوالدة، مثلا تقول له يعني مفترقان، هي تطلب أن يسكن معها والوالد يقول لا تسكن معي في بلدين مختلفين، صورة من الصور تحدث وقد سئلنا عنها. نعم. أين شوف السنة هنا يعني تفتح ذهن طالب العلم وتوسع عليه دائرة التفكير السليم. تعلمون أن الخلاف القائم بين الفقهاء فيما إذا الرجل طلق زوجته فلمن يكون الولد، فوضعوا سنا وقالوا في هذا السن للأم، فإذا جاوز هذا السن فهو للأب. هناك حديث في السنن أن الولد يخير بين الأب والأم، فإذا من التحق ألحق، هذا مع كونه ربما لا يكون مميزا، فبالأولى إذا ما كان مدركا وعاقلا حينئذ يكلف هذا الابن بأن يدرس الموضوع وينظر أي الوالدين أحوج إلى مثله من الآخر، فيذهب مع الأحوج سواء كان الأب أو الأم. وقد يستشكل بعض الطلاب بل والعلماء هذا الحديث، إنه كيف يترك الأمر لطفل صغير لا يعرف مصلحته. الحقيقة أنا رأيت كما هو شأن السنة دائما أن أكون فيها الهدى، هذه السنين أيضا غير معقول أن يقايس كذا وتفريغ بين الذكر وبين الأنثى، فرأيت هذا النص الذي جاء في السنة أشبه ما يكون بالقوعة اللي تستعمل في إزالة مشكلة لا برهان ولا دليل شرعي هناك لحل الخلاف، إذن قرعة. فالولد أحسن من قرعة، لأنه شو هي القرعة؟ أي طريق من الطرق، يعني كتابة اسم أو ما شابه ذلك، فيكون هذا هو المخرج. فمن باب أولى بقى إذا كان هناك ابن كبير وهو بايع بين الأبوين كل واحد منهما بيشد نحوه. والسؤال اللي جاءني منذ أسبوع تقريبا بيقول السائل: أبي مطلق أمي ومتزوج واحدة ثانية وعايش هو معها وأنا عايش مع أمي، وأبي بده يعني أعيش معه، فماذا أفعل؟ يعني هو ما رح يعزي أي الفريقين إذا انضم للآخر. فأنا جبت بهذا الجواب أنك تشوف أنت من هو أحوج إليك تكون معه من جهة، ومن جهة ثانية ذكرت بقول الرسول عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات كما هو معروف. في الرابعة قال: ثم أبوك. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فإذا إذا تربت الصحبة الأم حق بذلك أيضا، حق بالصحبة لكن الطاعة، والطاعة أيضا في حدود ما ذكرته آنفا، لأن هنا الصحبة لا يمكن تفريقها. يعني هو إما أن يكون مع أبو أو يكون مع أمه، هذا فيما يتعلق بهما. لكن لو كانت المسألة في أمر صدر إليه في غيرهما وتناقض لا يتعلق بهما، هل هذا سؤال غير السابق ولا أنا فهمت عليك خطأ؟ لا، هذا في فهم كلمة الصحابة. لا يعني ما له علاقة بالسؤال السابق. لا. أيوة، أيضا هي إذا كانت صدر له أمر مثلا في مثل هذه الصورة، أمه قالت له ابني وأمه قالت له لا تبني، هنا هذا أمر لا يتعلق بمصاحبة أمه ولا أبي، هنا يتعلق بالطاعة كما قلت. نعم، ولا تكون صورة أخرى غير صورة. أيضا هذه المسألة يجب النظر فيها، إذا كان ليس لأحد الأبوين مصلحة في الطاعة فحينئذ يكون الطاعة للوالد. أنا سبق أن اشتريت من الوالد قطعة أرض، عنده قطعة أرض كبيرة اشتريت منه دلمين من الأرض، فجاء جيران هذه الأرض واعتدوا على أرضي، أخذوا قسم صغير منها، فالوالد دون أن يشعرني أو يعلمني رفع عليهم، جاب محامي أخطرهم، جاب مساح أرض حدد المنطقة اللي أخذوها، واتفق إنهم يبيعوا من قطعة الأرض اللي اعتدوا عليها درءا للمشاكل والمحاكم، وأخذ ثمن بخس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.